وما اجتمعنا الا نصلي على حضرة النبي. قصة بكده عن اثنين اخوات يا سادة المستمعين بعد الصلاة على النبي من بطن واحدة والاب واحد بس كل واحد له طريق. واحد اسمه ماهر وكان اسمه ياسر بس اللي اسمه ماهر ما يزعلش. ماهر الكبير ياسر الصغير. ماهر الكبير ده شال القمر ومشي الكلام الفارغ ده. ياسر الصغير بيحب ربنا وحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. ماهر لجوز بنت خال اسمها تيسير كانت اخرى مرشحه حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. سيل العرض بتصلي الفرد وعايشة مع ماهر ازاي؟ اسمعها. عايشة معاه بحب عايشة معاه بحب وعفة وطهارة صبر على الأيام رضية ومختارة ولا يوم شكت للجارة ولا حتى للجارة وطيعة أوامره ولا يوم أبدا في يوم تعصاه وتفهم اللي بيقوله حتى بإشارة. طهارة صبرا للأيام رضيا ومختارة. ولا يوم شكت للجار ولا حتى للجارة وطيع أمره ولا يوم ابدا في يوم تعصى ابدا بس يخسر على ماهر ده. وخلي بالك من اللي بيحب حضرة النبي. لكن ما بيخاف وفي كروم شباي لكن باله خايف ملوش مجال بينكشف في الحر. لا لا في كان في البر وعلى الحرم دوار ساب الحلال في الدار. هيعمل ايه وفي الحرم شغال لالات يشرب خمر وكاسات في ستات يا ستات ويصرف الجناهات وبيت ولا عنبا اللي كان في البار وعلى الحرام دوار للاتي يعمل ايه؟ يشرب خمر ويكسر للاتي ومرافي الستة ويصري في الجنات وبيت ولا عنبا في يوم من الايام جاي من بره ماشي مسطوط قوي دخل على اخوه ياسر بتاع الفرش في الصلاه بيصلي الفرض بتاع ربنا سبحانه وتعالى. قام ياسر بعد ما خلص الصلاه بص له كده وقال له انت يا سماه؟ نعم. قال له نعم. هو سكران قوي. قال له جاي من ايه؟ قال له جاي من البار. قال له يا خساره، يا ريتك بتقول انا جاي من المسجد بيكون احسن. قال له بتقول ايه؟ قال له حبك لحضره النبي هيكون احسن. قال له طب وانت مالك انت؟ وزغب قوي بكى ياسر وقال له ياللي كرهت الحلال قول لي كرهت ليه؟ ليه تحب الحرام وتسيب حلالك ليه؟ اعلم بان الحرام كل الميلاد تنفيه وكل شيء تعمله مكتوب في حسابك وربنا يسألك تبقى تقول ايه؟ قال له بطل ايه والله؟ بكى ياسر والله ياللي كرهت الحلال قول لي كرهته ليه؟ ليه تحب الحرام وتسيب حلالك ليه؟ اعلم بان الحرام كل الملل فيه وكل شيء تعمده مكتوب في حسابك وربنا يسألك تبقى تقول ايه؟ اما كان ياسر تقي قوي وطاهر. في الماضي والحاضر عايش حمام في حمام وقلبه فيه إيمان مع أنه كان شباب ويصلي كل أوان للواحد المتعب عارف لي نفسه حدود في الحق يوم ما يحوت ابدا ولا يخونش العهود ولا يمشي مع بطل ابدا الحلال حلال أما الحرام بطل وعمري قلبه ما مات إلا ليحل ياسر الصور ده كان ولد شق وطاهر يا سادة المستمعين في الماضي وفي الحاضر عايش حلال في حلال وقلبه فيه إيمان مع أنه في عز شبابه ويصلي كل أوان للواحد المتعارف عارف نفس حدود ما يخونش العهود ولا يمشي مع بطال من صغر سنه حتى كبره من صغر سنه ما كان ربه في يوم يعصاه كل الحرام يكرهه أما الحلال يهواه ويغض بصره لو جلس الحريم وياه وكان نزه منزه عن كل شيء بطال وكان تملي عمار ما بينه وما بين مولاه في يوم يا صاح كل الحرام يكرهه أما الحلال يجواه